أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا رَبَّكُمْ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. Thank you. ما يقطع عليك وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا الله عليك يا شيخ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا Thank you. Oh, no, no.